معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريد. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان. موسيقى وألحان ماجد عرابي. غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهدى الله على اي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحى من عيد لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تل الريح، حدش عنده قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. مبسوط يا عبدو؟ لا مبسوط، ده اللي ما ينبسطش معاك يبقى مش وش رشا. لا يا حبيبي، رشا دي بقى قضيتنا الشخصية. يلا يلا يا اجدع، بترك البر كله يلا. كده يا رشا يا بنتي، اهون عليك تعملي فيا كده؟ ده انا ماليش غيرك، وبقول انت الكبيره اللي هتسنديني بدل الولد. من اللي هنت عليك يابا؟ ما تقوليش كده يا رشا يا بنتي، ده انت عمرك ما تهوني عليا. في حد في الدنيا يهون عليه ضلال؟ انا عارفه انك طيب يابا، بس بتطوع ام مرعي وهي مش عايزه لي الخير. ومين اللي قالك بس كده يا عبير؟ ويسيد البنهاوي محسنه بتحبك زي ولادها، لولا يعني هي خايفة على مصلحتك شوية يا بنت. يا راشي بنتي، يا رشلوشي يا بنتي، يا راشي يلا يا أموري يلا يا بنت، اخواتك مش عاوزين يتعشوا الا معاكي. شفتي يا راشا، مش بقولك انت اللي فهمها غلط بقى؟ ديه لو ما بتحبكيش كانت هتسأل فيكي، ولا هتسأل في اكلك، ولا في شربك، ولا في لبسك؟ يا بنتي يا راشا، ده انت النور اللي بتشوف بيه عيني. مش قلتلك ده انا نفسي ما تعيشش العيشه اللي كتبت علينا دي؟ عيني يا بيت، نفسي اشوفك قاعده في سراي النبي، سراي طويل عريض وحواليك الخادم والحشم. طب اديكي شايفه ضيقه الحال اللي احنا عايشينها. يا لهوي، ده انا تقهرك يا رشا، تقهر لو سمعت انك عايشه بضيقه ولا ضنك. شفت بتحبك ازاي؟ لو النبي. بص بقى يا مرات ابويا، انا بحب محمود، بحبه قوي. بلاش حكايه مرات ابويا دي. قولي لي ياما. مش انا امك؟ امك بتقولك الحب حاجه والجواز حاجه تانيه. معلوم يا بنت، حب العز، حب الراحه، حب الفلوس. يا بنت ده انا بتقهر عليك كل ساعه، بتقهر عليك. الشر عليك بعد الشر. لا بقى والنبي ما تعيطي يا مرات ابويا. قولي لي ياما. خلاص ياما ما تعيطيش. يوه يلا يا رشا عشان انا جعانه قوي. ايوه يا رشا، احنا مش هناكل غير لما انت تيجي تاكلي معاه. يلا يا ضنايا عشان تاكلي مع اخواتك. انت بتعرفي انا طبخلك ايه النهارده؟ ذبحت لك الديك اللي كان عينك منه واللي كان نفسك تاكليه. يلا يا حبيبتي يلا ربنا يهديكي. يلا يلا يا اشجان يلا يا فردوس. ايه رايك بقى؟ انا ابصم بالعشره يا محسنين ان امين رزق ما تجيش جنبك حاجه. اني صدقت انك انت امها بصحيح. احلف فيني بعد امك في النساء مالك حبيب. الدنيا همك وغمك وفيها وحدك غريب. بقيت تطبطب عليك ولا قلبي بيحس بيك ولا حد داري بجراحك ولا حد داري بجراحك حتى الدم دمك. احلف بيك بعد امك في النساء مالك حبيب. قشط عليك يا عبدو او كده. يلا فك نفسك بقى. انا مش روحي بدور ماليش كيفك. ماشي يا سيدي ما دام رايقه معاك قوي كده خد دول. يلا اطلع على المسرح نقط الرقاصه ورينا كده الهمه. يلا هنقط الرقاصه وابوها كمان وهوري لك كامل بيه. احنا حلوين قوي شرحون بس رجال عبدو السكران هيرم كانت باشا اللي كله براشا ايش رجال الله الله مصير الولاية والارابل الغطلانين والحوابل. على فكرة انا حلمت حلم غريب غريب صحيح لقيت الدنيا النوارة. الله يعافيك ليش يا بودة سهر. سهر سيدي شوكت عاوز حاجة يا سيدي؟ شش وطي صوتك لحسن سهير تسمعنا. تعال تعال يا سهير. ايه ده يا سيدي؟ يا لوري اوعى يا سيدي اوعى الله لا يسعك يا سيدي اوعى يا سيدي. انا هساعدك عشان تبعد عن سهير بس تعال تعال. لا لا يا سيدي يا لوري يا سيدي لا يا سيدي الله لا يسعك الله لا يسعك يا سيدي. انا قلتلك تسمعي كلام ستك سهير علشان تحبك. كنت بتعمله يا بيت شوكت. خد شنطة هدومك معاك وانت خارج. ايوه بس انا مش عارف مكان شرفه فين. والله يا ستي ده سيدي هو اللي سيدك هو ايه يا قلبة الادب. والنبي يا ستي ما عملت حاجة والله ما عملت حاجة. صباح الخير يابا. صباح الخير يا ابني. لسه برضو مصمم على الرحيل يا ابني. ابعد شويه يابا ابعد شويه لحسن انا حاسس ان ممكن اعمل جريمه مع شوقي محسنه. وتودي نفسك في شربة ميه ليه؟ سافر يا ابني وربنا ييسر لك الحال. انا رضاك عني انت وامي بالدنيا كلها يابا. قلبي وربي راضيين عليك يا ابني. يلا يلا تودي وحصلنا على الجامع. حاضر يابا وراك على طول ان شاء الله. سلام عليكم. وعليكم السلام يابا. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم فك كرب يا رب يا رب. رأفت انت فين يا رأفت؟ انا مسافر وجاي بعد يومين. في ايه يا صريا؟ شوكة تعبان ولا حاجة؟ شوكة ظبطته مع البيت سعاد في المطبخ. هو راح فين؟ خد شنطة هدومه وساب البيت. طيب اهدي بس اهدي انا هاجي عليك على طول ما تزعليش. الدنيا منورة الدنيا منورة. ما تفوق بقى، ما الدنيا نورت اهي، انت لسه هتقول منورة. يا كامل بيه بقول لك انا كويس قوي، بس الدنيا بتلف بالي. يعني هتقدر تسافر ولا تريح لك ساعتين في اي لوكال؟ لا لا لا لا هتسافر يا كامل بيه، اكون كنت ايه وبتاع. يا عبدو انت اتكشفت خلاص، بس عمال تقول لي هوريك عبدو هيعمل ايه، انت مش هينفع معاك غير تاكسي من هنا للبلد. ياخد كام ده؟ ياخد كام يعني ايه؟ انت هتدفع حاجه من جيبك، كله على حساب المشروع. مشروع ايه يا كامل بيه؟ لا ده انت قطعت ميه ونور خالص، مشروع وفق رصيد في الحلال. تاكسي، اسمع انا هنزل للمهندسين وانت تكمل على بنها بعد ما تاخد الشنط من المكتب. ماشي يا كامل بي. والدنيا منورة والدنيا منورة. سامحيني يا رجل، سامحيني والله غصب عني، الظروف كلها اقوى مني ومنك. والله العظيم انت اغلى عندي من رغبتي حتى في الجواز منك. ده انا لو ملكت الكون كله يا رشا مش هيساوي عندي حرف واحد من اسمك. بس اعمل ايه؟ حكمتك يا رب، حكمتك. الايد قصيره والعين بصيره. انا ماشي يا رشا، ماشي ماشي، وكل امل ان ارجع زي ما مرات ابوك ما عايزه، غني غني قوي. يا ريت تكوني حاسه بيا، يا ريت. بيتي يا عجلان، بيتي يا فردول، اندهولي رشا. يا ساتر يا ساتر، ده حتى الحمار مهق لما شافك يا قطعت الخير يا بومه. يلا حبيبتي انا مجهزه لك الفطار وكوبايه اللبن اللذيذه بتاعتك. بلاش اللبن يا مامي. لا يا شهد يا حبيبتي، كله الا اللبن. ولا انت مش عاوزه تكبري بقى؟ يعني انا لو ما شربتش اللبن مش هكبر؟ هتكبري بس هتبقي ضعيفه، كل الولاد والبنات اللي في سنك بيشربوا اللبن يا حبيبتي. طب يلا على المطبخ يا مامي. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دهنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين. يمكن تنشق طار وتعود فينا البراءه، يمكن تنشق طار وتعود فينا البراءه، يمكن تندهنا ضحكه وسط دموعك عين. ولا دهنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الامل لفي متشعلقين. جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دهنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل وتعبنا من الحنين. قلب بريء، منى رجب، مصطفى السبكي، والمخرج علي عبد العالي.